دمعي دمعي عالشهيد عيوني دمعي أيو حبيبي يا حبايب حيوا معي بدمي لا تقولي نسيانه يا امي ابنك في الجنة حسير ابن عمي يا فوز الشهيد يا نياله يا امي الشهيد باقي بدمي لا تقولي نسيانه يا امي يا امي ابنك في الجنة حسير ابن عمي يا فوز الشهيد يا نياله حيو حبيب يا حبيب حيو معي.